5 يوم الخروج. قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور. 6 القارعة. قال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قال القرطبي سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. يقال قد أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده. قالت الخنساء تعرفني الدهر نهشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا. أرادت أن الدهر بكبريات نوائبه وصورياتها. 7 يوم الفصل. قال تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. وقال إن يوم الفصل كان ميقاتا. سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون وفيما كانوا فيه يختصمون. قال تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 8 يوم الدين. قال تعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. والدين في لغة العرب الجزاء والحساب. قال الشاعر حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم. 9 الصاخة. قال تعالى فإذا جاءت الصاخة. قال القرطبي قال عكرمة الصاخة النفخة الأولى والطامة النفخة الثانية. قال الطبري أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمبه. قال ابن العربي الصاخة التي تورث الصمم وإنها المسمعة. وهذا من بديع الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديث الأزمان أصم بك الناعي وإن كنت أسمع. قال آخر أصمني سيرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بسير يورث الصمم. والعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة. وقال ابن كثير قال البغوي الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. 10 الطامة الكبرى. قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر. قال القرطبي الطامة الغالبة من قولك طم الشيء إذا علا وغلب. ولما كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء. قال الحسن الطامة النفخة الثانية وقيل حين يسار أهل النار إلى النار. 11 يوم الحسرة. قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. سميت بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم. أما الكفار فلعدم إيمانهم حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. واستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر والتقوى. الثاني عشر الغاشية. قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية، سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم، أو إن معانيها أن الكفار تغشاهم النار وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الثالث عشر يوم الخلود. قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، سمي ذلك اليوم بيوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد، فالكفار مخلدون في النار والمؤمنون مخلدون في الجنان. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الرابع عشر يوم الحساب. قال تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وقال وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، سمي ذلك اليوم بيوم الحساب لأن الله يحاسب فيه عباده. قال القرطبي معنى الحساب أن الله يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة ويعدد عليهم نعمه، ثم يقابل البعض بالبعض، فما يشف منها على الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشر بالشر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. الخامس عشر الواقعة. قال تعالى إذا وقعت الواقعة، قال ابن كثير سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، وأصل وقع في لغة العرب كان ووجد. السادس عشر يوم الوعيد. قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، لأنه اليوم الذي أوعد به عباده، وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة. السابع عشر يوم الآزفة. قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، سميت بذلك لاقترابها، كما قال تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. والساعة قريبة جدا، وكل آت فهو قريب وإن بعد مداه، والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا. الثامن عشر يوم الجمع. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، سميت بذلك لأن الله يجمع فيه الناس جميعا، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس. التاسع عشر الحاقة. قال تعالى الحاقة ما الحاقة، سميت بذلك كما يقول ابن كثير لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد. قال البخاري في صحيحه هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور، الحقة والحاقة واحد. وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري هذا أخذه من كلام الفراء، قال في معاني القرآن الحاقة القيامة سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور، ثم قال الحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد. قال الطبري سميت الحاقة لأن الأمور تحق فيها وهي كقولهم ليل قائم، وقال غيره سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار، وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء، يقال حاققته فحققته أي خاصمته فخصمته، وقيل لأنها حق لا شك فيه. العشرون يوم التلاق. قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال ابن كثير قال ابن عباس يلتقي فيه آدم وآخر ولده، وقال ابن زيد يلتقي فيه العباد، وقال قتالة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة يلتقي فيه أهل الأرض والسماء والخالق والخلق، وقال ميمون بن مهران يلتقي فيه الظالم والمظلوم، وقد يقال إن يوم التلاقي يشمل هذا كله، ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قال آخرون. 21 يوم التناد. قال تعالى حاكيا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم، فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء، وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء. 22 يوم التغابن. قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، إذ يدخل هؤلاء الجنة فيأخذون ما أعد الله لهم ويرثون نصيب الكفار من الجنة. هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة، وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى غير ما ذكرنا، وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصا، فقد سموه بيوم الصدر أخذا من قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ويوم الجدال أخذا من قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم، فقالوا من أسمائه يوم عسير، ويوم عظيم، ويوم مشهود، ويوم عبيوس قمطرير، ويوم عبوس قمطرير، ويوم عقيم. ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم يوم المآب، ويوم العرض، ويوم الخافضة الرافعة، ويوم القصاص، ويوم الجزاء، ويوم النفخة، ويوم الزلزلة، ويوم الراجفة، ويوم الناقور، ويوم التفرق، ويوم الصدع، ويوم البعثرة، ويوم الندامة، ويوم الفرار. ومنها أيضا يوم تبلى السرائر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينطقون، يوم لا ينفع من ولا بنون، يوم لا يكتمون الله حديثا، يوم لا مرد له من الله، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم لا ريب فيه. وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى، وقد يسمى الاسم بما يقاربه ويماثله. قال القرطبي: ألا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام والخزي والهوان والذل والافتقار والصغار والانكسار ويوم الميقات والمرصاد إلى غير ذلك من الأسماء. السر في كثرة أسمائه. يقول القرطبي: وكلما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا مهيع كلام العرب. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم وله نظائر، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. الفصل الثاني إفناء الأحياء. المبحث الأول: النفخ في الصور. هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه يعج بالحياة والأحياء الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم، وهم فيه في حركة دائمة لا تهدأ ولا تتوقف، وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي اليوم الذي يهلك الله فيه جميع الأحياء إلا من يشاء. كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور فتنهي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وفي الحديث: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة، فقال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. المبحث الثاني: الصور الذي ينفخ فيه. الصور في لغة العرب القرن. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصور ففسره بما تعرف العرب من كلامها،

والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمرشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم هذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم. المبحث السادس الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور. أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في السماوات ومن في الأرض لا يصعقون عندما يصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الحق تبارك وتعالى بالاستثناء في قوله إلا من شاء الله. واحد، فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة، لأن الملائكة في اعتقاده أجسام لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا، وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يسلم له، فالملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم عبيد مربوبون مقهورون خلقهم وهو قادر على إماتتهم وإحيائهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي، وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا، فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي، فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز عليهم صعق الموت. اثنان، وذهب مقاتل وغيره إلى أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وأضاف إليه بعض أهل العلم حملة العرش، وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها، وأهل العلم بالحديث لا يصححون مثلها. ثلاثة، وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور العين والولدان، وأضاف إليهم أبو إسحاق بن شاقلة من الحنابلة والضحاك بن مزاحم خزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت. أربعة، وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب المفهم إلى شرح مسلم إلى أن المراد بهم الأموات كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون، وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت، فإن الإنسان يموت مرة واحدة، قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح فصلا بين فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور، والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد وخروجها منها، ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها لأن النصوص دلت على أن الأرواح تبقى في البرزخ معذبة أو منعمة. أما إذا فسرنا الصعق بالغشي فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تكون داخلة في من استثنى الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه فيصعق كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه وخر موسى صعقا. وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص، ففي حديث أبي هريرة عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. ورواه في موضع ثالث بلفظ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وهذا الحديث صريح في أن الموتى يصعقون، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين يصعق فغيره أولى بالصعق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات، وأضاف إليهم آخرين من الأنبياء. والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبياء كما يقول شيخ القرطبي أحمد بن عمر